naudodami šią kūrę, kad mažinės mažinės mažinės, savos kūrą valią, įveikinant į kalbą, įveikinant į tylėlą, įveikinant į atidaurų saldomą eimį. الله يبارك فيك يا رب وفيك يا رب. يلا نبدأ على بركة الله الربع الثالث من سورة الأنبياء. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. يبقى الذكر هنا اللي هو إيه؟ القرآن. والذكر اللي قبلها اللي هو إيه؟ التوراة. تمام كده؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. من قبل يعني من قبل إيه؟ من قبل التوراة والقرآن. خلاص كده؟ يبقى احنا ربنا سبحانه وتعالى اعطى سيدنا ابراهيم والهمه رشده. يعني ايه الهمه رشده؟ انت بتقولي ايه؟ اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. ممكن جدا جدا تبقى انت اللهم بارك ملتزمه وعلى خير وعلى خلق، ولكن ليس عندك يعني تفكير رشد، ليس عندك ما يرشدك الى الخير. لكن دائما الواحد لما يدعي اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي، ابقى في موقف ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعني ايه يلقي في قلبي الرشد في التصرف في هذا الامر. اروح ولا ما اروحش، اعمل ولا ما اعملش، اقول ولا ما اقولش. اقسم بالله الواحد ساعات بيبقى في جلسات او في قعدات عاديه جدا ويبقى عايز يقول الكلمه، يقوم قايل الدعاء ده، يا رب اقولها اللهم الهمني رشدي، اقول الكلمه ولا ما اقولهاش، وقني شر نفسي. لان انا ممكن الكلمه بقولها بس بريد بيها حاجه ايه لنفسي، بريد بيها ان انا كيب، بريد بيها ان انا ضايق، بريد بيها ان انا نم، بريد بيها ان انا اغتاب. خلاص كده الرشد طبعا الحكمة والدليل. اما بيقولك ايه مرشد، مرشد يرشدني في الطريق، يبقى ايه يدلني، صح كده؟ وهيئ لنا من امرنا رشدا، يعني يا رب دلنا على الطريق اللي ايه يبين لنا طريق الحق. خلاص كده. ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله سبحانه وتعالى يعلم ابراهيم وما آتاه من الرشد. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أول ما هتجيلك كلمة تماثيل ها هتفتكري كلمة عاكفون. التماثيل بيعملوا إيه حواليها؟ بيعكفوا عشان ما تنسيهاش وتجيبيها لي عابدون. خلاص كده؟ يبقى أول ما تيجي في بقى كلمة تماثيل هتجيبيلي كلمة إيه؟ عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. عشان كده بقولك ايه ما تتلخبطيش، اول ما تجيلي كلمه تماثيل يبقى الكلمه اللي بعدها على طول ايه عاكفون، قاعدين حواليها. خلاص. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. يبقى هو اول قول سيدنا ابراهيم ليهم اهو ان هو قال لهم ان انتم في ايه، في ضلال مبين. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. هو انت بتتكلم بجد ولا انت جاي تهزر معانا؟ خلاص. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. ده مش أنا اللي بقول، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بعت لكم هذا الحق. خلاص. وهذا الإرشاد إلى الحق. خلاص. بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وخلي بالك من الربع ده هو سهل اللهم بارك جميل، لكن أواخر الآيات خلي بالك منه، شاهدين عاكفون لاعبين عشان ما تنسيهاش. خلاص. وانا على ذلكم من الشاهدين. لما بيقول لهم ان هو على ذلك من الشاهدين، على ايه من الشاهدين؟ بيشهد على ايه؟ على ان الله سبحانه وتعالى هو الذي ايه فطر السماوات والارض. خلاص كده. وتالله بيحلف بقى لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. ده انتوا بعد ما هتمشوا ها هنول من الاصنام بتاعتكم دي. تمام كده. فجعلهم جذاذا يعني ايه حطاما، كسرهم الا كبيرا لهم، بس ساب ايه كبير منهم، واحد كبير اكبر تمثال فيهم سابهم، لعلهم اليه يرجعون. يعني ايه يقولوا ان هو اللي ايه اللي كسرهم. ودي طبعا مش من ما تقوليش ان ده ذنب سيدنا ابراهيم اذنبه ان هو كذب عليهم او لا، هو صريحهم في اول الامر قال لهم ايه لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. لكن هو سابه لهم ليه؟ علشان يرجعوا، هنشوف بقى بعد كده، علشان يرجعوا يسالوا نفسهم ايه الحكايه. خلاص كده. لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. إيه ده، مين اللي عمل كده في الآلهة وكسرها؟ ده ظالم أكيد اللي عمل كده. قالوا سمعنا فتى يذكرهم. ده احنا سمعنا واحد جايب سيرتهم وبيتكلم عنهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، هاتوا بقى كده في وسط الناس على رؤوس الأشهاد لعلهم إيه، يبقى أنت هنا يشهدون. وهو سيدنا إبراهيم كان بيقول وأنا على ذلك من الإيه من الشاهدين. قالوا جابوا بقى أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هنا بقى هو بيتنزل إلى قومه بالحجة البالغة، يعني إيه؟ بيقول لهم روحوا اسألوهم خلاص إن كانوا ينطقون. فهو يريد إن هو يبين لهم إن هم إيه، مش إيه، مش هينطقوا. فهو عمل كده على فاهمين، يعني فاهمين هو ساب التمثال ليه؟ مش عشان يلزق التهمة في التمثال زي ما الكلام الفارغ اللي الواحد بيسمعه، لا، ده علشان يقول يوصلهم للمقام ده، يقول لهم إيه، طب روحوا كده اسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، نقطة أخواتي كلنا لازم نعملها، فرجعوا إلى أنفسهم، كل واحدة كده ترجع لنفسها، فقالوا إنكم أنتم الظالمون. عرفوا ساعتها إن هم على إيه، على باطل، وبدأوا يكلموا بعض، قالوا لهم إيه، لا ده أنتوا إيه، ده أنتوا ظالمون، والتماثيل بتاعتكم دي ظالمة، بس هي ومضة من النور وبتطفي تاني. فاهمين إزاي؟ يعني هم ما كملوش وفي يعني مشوا في الإضاءة بتاعة الحق دي، لا، ما استجابوش لنداء الحق، هو بس يعني همس كده في قلبهم كده ومضة نور كده بس انطفت. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ثم نكسوا على رؤوسهم، لا حول ولا قوة الا بالله. النكسة والانتكاسة يا اخوات، لما بتروح للدكتور بعد دور عاية يقول لك ايه، حسب من الايه، من النكس، حسب تتنكسي ليه، لانه بيبقى اشد من الدور الاساسي، صح ولا لا؟ النكسة في الدين خلاص أشد من العصيان الأساسي وأشد من البعد الأساسي يا أخوات. أسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لي ولكم، للواحد يبقى على طريق الحق كده وينتكس على رأسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. دي مشكلة، الانتكاس عن طريق الحق دي مشكلة كبيرة جدا جدا. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طب ما أنت عارف إن هم إيه، مش هينطقوا. شوف قال لهم ايه، قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. طب طالما انتوا عارفين ان هو ايه، ان هم ايه، ما بينطقوش، امال انتوا ليه بتعبدوهم؟ ابلغ كلمه هيقولها، اف لكم. ومن الاعجاز القراني ان الاف هي اصغر كلمه تدل على الضجر، وفي نفس الوقت هي ابلغ كلمه تدل على الاستياء. يعني في سورة الإسراء إيه؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. في سورة الإسراء على أساس إن هي إيه؟ أصغر كلمة يراد بها يعني تعنيف أو فاهمين إزاي؟ إعراض. هنا بقى أبلغ كلمة في أصغر كلمة. هو هيقول لهم إيه؟ أف عليكم وعلى الأصنام اللي أنتوا بتعبدوها. فاهمين يا أخوات؟ يبقى هنا هي الأف هنا من الإعجاز القرآني، هي أصغر كلمة يراد بها التعنيف، وفي نفس الوقت هي أبلغ كلمة يراد بها التعنيف. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وأنتم عندكوش إيه؟ عقول. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. خلاص إحنا بقى إيه؟ لازم بقى إيه؟ مفيش سبيل غير إن إحنا نحرقوه. وانصروا آلهتكم، إحنا لازم ننصرهم، لأن هو نال منهم بالكلام. ها قلنا بتاعت امبارح دي، مش احنا قلنا ايه امبارح؟ ها هتيجي. قال يا ادم، فانا قلت دي وحيده صح كده، وبعدين قلت بقى في قلنا يا نار صح كده، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. في قلنا جت فين تاني؟ قلنا يا ادم في طه، قلنا للملائكه قلنا لا تخافوا من الملائكه، قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا لا تخف انك انت الاعلى، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. مش احنا قلناها امبارح يا اخي؟ واذ قلنا، وقلنا دي بالواو، احنا بنقول قلنا من غير واو، مش احنا قلنا قلنا يا جماعه انتوا الحتوا تعسوا، ده احنا امبارح يا جماعه قلنا، احنا بنتكلم على قلنا من غير واو خلاص كده. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. الله اكبر. وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. يبقى هم ايه؟ خسروا اللي هم كانوا بيعملوه ده، الكيد اللي هم كانوا بيعملوه ده خسروه. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، اللي هي انهي ارض؟ الشام، خلاص، اللي هي فيها فلسطين يعني. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نجاه هو ولوط الى انهي ارض؟ الى الشام، خلاص. وسيدنا لوط هاجر قبله، قال ايه؟ اني ايه؟ مهاجر الى ربي. تمام كده، انه هو العزيز الحكيم، اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم، خلاص. طيب، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا. في مشكلة بقى كده في تسلسل الآيات، ما شاء الله الموضع بتاع سورة سيدنا إبراهيم هنا قصة سيدنا إبراهيم مسلسل ما شاء الله جدا، وما فيهوش أي تشابه مع أي سورة تانية. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب. نكمل بعد الصلاة بقى إن شاء الله. الله أكبر. تعالي يا مرحبا يا مرحبا.